بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا السادس في التعليق على الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. فهو يتكلم على الآيتين اللتان مرت معنا: فلا وربك لا يؤمنون، والآية الأخرى أي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتحملون عقله من تحت عناه عليكم فلا ترجون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، وهو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تخافوا غنيا بغناه، ولا تطمعوا في فقير بفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى خاص وأحسن من هذا، وهو أنهما ربما خاف، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوف على ماله، وأما الفقير فإعلامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل له: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني والفقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعلموا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامي على ترك العلم. وقوله أن تعلموا منصوب الموضع على أنه مقبول في أجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعملوا أو حذار أن تعملوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العبد وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين: التقدير أن لا تعملوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه طبعا الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هذه الآية الأولى. والآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في النساء وفي المائدة. يقول رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى سبحانه وتعالى بالغني وأولى سبحانه وتعالى بالفقير، سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا. فالذي يراد ويطلب من العبد أن يقوم لله وأن يشهد لله، فيكون قيامه لله عز وجل، وتكون شهادته لله تبارك وتعالى، سواء كان المشهود عليه غنيا أو كان فقيرا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بحال هذا وحال الآخر. إلى أن قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فنهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ومن المعلوم أن العبد إذا حاد عن الحق فهو إما لأجل شبهة أو شهوة، إما لأجل شبهة أو لأجل شهوة، فإما أن يحيد به تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن يجتمع فيه الأمران والعياذ بالله سبحانه وتعالى، اتباع الهوى واجتماع الشبهات، وهذا إذا اجتمع فهو مستعصٍ على من أراد إزالته. ولا شك أن اتباع الشهوة في نفسه قد يستعصى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أيس في إيمان اليهود، لأنهم من طبعهم وعادتهم أنهم يتبعون الهوى ويعرضون عن الحق، لذلك حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وغيروا فيه وبدلوا فيه، وحملهم الحسد والكبر عن اتباع الحق الذي عرفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للمشركين إذا خرج فينا النبي فعلنا وفعلنا بكم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش حملهم الحسد والكبر على عدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اتباع الشهوة، وهذا من اتباع الشهوة. نعم. ثم قال تعالى: وان تلووا او تعبدوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لاتمام الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، احدهما الليل والقصر بالاعراض، فان الحق اذا اضلت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا الى بثها اعرض عنها وامسك عن ذكرها، فكان الشيطان اخرس وترك ان يريد او يحرمها. والليل في البث وهو التحريم، وهو نوعان: ليل في اللفظ وليل في المعنى. فالليل في اللفظ ان يكفر بها على وجه لا يستلزم الحق، اما بزياده لفظ او نقصانها أو إبدائها لغيرها، أو ليلاً في كيفية أدائها، وإيمان السامع لفظاً ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد نوعي الليل، والنوع الثاني منه ليل المعنى، وهو تحريمه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يدركه او يسقط منه بعض ما اراد به، ونحو هذا من ليل المعاني. فقال تعالى: وان تلوا او تعبدوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا باداء الشهاده على وجهها فلا يتمها ولا يبينها، كان الاعراب نظير الكتمان والليل نظير تغييرها وتبديلها. فتامل ما تحت هذه لأن الليل والإعراب من أراد أن لي النصوص إبطالها وتحريفها، تحريف معانيها سواء كان هذا في اللفظ أو كان في المعنى، فهو سالك سبيل اليهود والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن عادة اليهود التحريف وإبطال النصوص الواردة. وتأمل ما ذكره من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، يعني الموت، وكذلك في قولهم: راعنا، يريدون من الرعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالألفاظ التي فيها نوع من تحريف المعنى أو تحريف اللفظ لأجل الوصول إلى الشهوة التي تدور في أنفسهم. فقال ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، احدهما اللين والاخر الاعراض. وطالب العلم دائما يكون طالب الحق، بل المؤمن عاده ودائما قبل ان يكون طالبا للعلم يكون طالبا للحق، طالبا لسلوك طريق الهدايه، مبتدعا عن كل سبيل يوصله الى الغوايه والى الضلال، فيطلب سلوك طريق النجاه وسبيل النجاه. وهذا الذي يوصله ويؤهله لان يكون من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقه. والا فكما مر الدعاوى كثيره وكل يستطيع ان يدعي، لكن من الذي يصدق في الدعوة هو الذي يكون على هذا الطريق بحق وصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة الإيمان، وأول ما ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا أول ما يذكر، وهو الأصل الذي عليه مدار التوحيد ومدار الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. والمقصود ان الوجه الذي لا يتم الايمان بل لا يحصل مسمى الايمان الا به مقابله النصوص للتلقي والقبول والاظهار لها ودعوه الخلق اليها، لا تقابل بالاعراض تاره وبالليل اخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا الخيرة من أمره فدل هذا على أنه إذا خلف لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك منافي للإيمان. وقد أتى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لبغض أحد، ولا يستدرك أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه، لأن الحجة الواجبة اتباعه على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا يقف عن الهوى، وأما قول غيره لا واجبة الاتباع فضلا عن ان تعارض به النصوص وتقدم عليها عبادة الله من الخدام. فالواجب الذي لا يتم الايمان بل لا يحصل مسمى الايمان الا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول. وهذا في هذا الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا ذكروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فنفى أن يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون شيء من الخيرة إذا جاء الله ورسوله، فليس هنالك نوع اختيار، بل المطلوب والواجب هو التسليم، فيكون الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الشرع العظيمة المهمة أن النصوص حاكمة لا محكومة، أن النصوص حاكمة لا محكومة، فيتقضي على كل ما سواها، النصوص تقضي على كل ما سواها. ولذا كان يقول عمر بن عياش الذي قال: من أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر العقل على نفسه نطق بالبدعة. فلا بد من تحكيم الكتاب والسنة، وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، فيقدم ما جاء به ربنا تبارك وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وما سوى ما جاء عن الرسول، فإنما هو تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستقل به. حتى أقوال الصحابة رضي الله عنهم هي حجة ولا شك، لكن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إنما هي تبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له في متعة الحج أنه نهى عنها أبو بكر وعمر، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا الله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.